بكل وقت من ليل أو نهار كلما طاف طائف وصلى ركعتي الطواف عند مقام إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. ثم يأتي جزء من حلقة تاريخ البيت، وهذا البيت كرمه الله سبحانه وتعالى، ويمكن أن يقال إن تاريخ البيت يشتمل ثلاث حلقات: حلقة ما قبل إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، وحلقة ما بعد إبراهيم إلى نبينا صلى الله عليه وسلم، والحلقة الأخيرة ما بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليوم. أما الحلقة الأولى فإنها مبناها على روايات تاريخية، فهناك من يقول أول بناء البيت من الملائكة، لما نزل آدم بنى الله له البيت، أو يقال لما أهبط آدم لم يعد يسمع تسبيح الملائكة فسأل ربه فقال هذا بما وقع منك، وأمره أن يبني بيتا للناس يسبحون الله حوله كما كانت الملائكة تسبح حول العرش. وكل هذه أخبار للتاريخ. ثم بعد ذلك بنى هوشيث أو العمالقة أو جرهم إلى أن جاء إلى بناية قصي إلى بناية قريش. وبناية والحلقة الثانية هي ما سجلها القرآن الكريم في هذه الآية: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت. فيقول كثير من العلماء ليس هذا بداية بناء البيت، لأن إبراهيم يرفع قواعد وليس يضع قواعد. وسدلوا على الحلقة الماضية في الجملة من معاني ومضمون قوله سبحانه: إن أول بيت وضع للناس، وأول الناس آدم، فيكون من ذاك التاريخ أولية البيت الزمانية. وبعضهم يذهب ويقول أول ما خلق الله الكعبة أو البيت ثم دحى الأرض من تحتها. وكل ما كان قبل آية وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت إنها كلها روايات تاريخية تتوقف على الثبوت. ويهمنا الحلقة الوسطى من هذا الوحي المنزل، إبراهيم عليه السلام يرفع القواعد، وقواعد إبراهيم التي يرفعها موضوعة من أول. إذن إبراهيم مجدد للبناء رافعا للقواعد. وسيأتي في بناية ابن الزبير، أي بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، ما حدث من أنه نزل بأساس البيت حتى وصل إلى تلك القواعد فوجدها حجارة كأعناق الإبل مشتبك بعضها مع بعض، ولما أرادوا النزول وحركوا بعض الحجارة ارتجف الأساس كله فامتنعوا وتوقفوا. وجاء بخيار أهل مكة حوالي 50 رجل وشاهدوا قواعد إبراهيم الأولى عند الحجر لما اقتطعته قريش حينما خسرت بها النفر، يعني موجودة ومشاهدة، يأتي الحديث عنها في وقتها إن شاء الله. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل. ومما يستدل على وجود البيت قبل رفع إبراهيم القواعد ما جاء في قضية إبراهيم عليه السلام وهاجر وإسماعيل وهو رضيع. لما جاء إبراهيم بهاجر وإسماعيل قال ايش ربنا؟ اني اسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند ايه؟ بيتك المحرم. اذا عند البيت، البيت موجود وهو جاء بذريته عند البيت. يبقى ابراهيم ما بدأش بناية البيت وانما يرفع قواعده. وعلى كل ان اول بيت وضع للناس يرى بعض العلماء وضع للعبادة، ويروون ذلك عن علي رضي الله تعالى عنه، وبعضهم يقول اول بيت اي عمراني وجد على الارض بعد ان هبط ادم ولم يكن هناك بنيان قط. اذا نترك المرحلة الاولى ما قبل ابراهيم ونأتي بما هو مقطوع به بنص الوحي المنزل. يرفع ابراهيم القواعد من البيت. يهمنا كما تقدم الناحية المنهجية في ربط رفع ابراهيم القواعد ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم في تلك الأمة على ما سيأتي بعد تحقيق دعوة ابراهيم عند بنائه للبيت. فلكأن المولى يقول يا معشر قريش، هذا ابوكم الاكبر او جدكم ابراهيم وانتم تفتخرون بالانتساب اليه، قد اقام لكم البيت ورفع القواعد، فكان الواجب وقد ورثكم شرف البيت، وانتم الان تقولون نحن سدنة البيت وتعتزون بذلك وتستفيدون بهذه النسبة في رحلة الشتاء والصيف والأمن والإطعام من الجوع والأمن من الخوف، حتى إنكم في الحج يقف الناس بعرفات وأنتم تقولون نحن الحمص خدمة البيت وسدنته، لا نخرج نقف مع عامة الناس ولا نخرج من حدود الحرم، وتقفون في المزدلفة يوم عرفات وعامة الناس يذهبون إلى عرفات. ولما حج النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة ذهب ووقف مع عامة الناس في عرفات ولم يقف مع قريش في المزدلفة، حتى قال جبير المطر ما بال هذا الرجل وهو من الحمص يخالف قومه ولا يقف معهم ويذهب إلى عرفات. فلما جاء الإسلام نزل قوله سبحانه ثم أفيضوا من حيث أفاض مين؟ الناس، ما هي قريش، فإذا أفضتم من عرفات. وطابق فعله صلى الله عليه وسلم قبل البعثة ما كان في علم الله وما جاء به الوحي بعد التشريع. فيا معشر قريش، هذا جدكم إبراهيم وهذه إمامته مبناها على إتمام ما كلف من التكاليف فأتمهن، وإبراهيم الذي وفى، فكان واجبا عليكم أن تكونوا على طريقه، كما هناك إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن شاكرا لأنعمه اجتباه وهديناه إليه ثم أوحينا إليك أن اتبع إبراهيم. إذن أنتم كان واجبا عليكم وقد ورثكم إبراهيم البيت والدعوة إلى البيت وسدانة البيت، كان ينبغي عليكم أن تكونوا مقتدين بإبراهيم، لا أن تأخذوا سدانة البيت أمرا ماديا تنتفعون به وتتركون الجانب الثاني من ميراث إبراهيم في الإسلام. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل. وأشرنا إلى هذا الأسلوب، لم يقل سبحانه وإذ يرفع إبراهيم وإسماعيل البيت القواعد، قال لا وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل، مما يشعر كما يتفق عليه علماء التفسير بأن أصل البناء لإبراهيم وإسماعيل عامل إيه؟ مساعد. وقد أشرنا في النص الثاني وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر الفعل المسند وهو أن طهر، إنما جاء بعد تعاطف الاسمين عهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل بإيش؟ أن طهر. يكون إبراهيم وإسماعيل في تطهير البيت مشتركان على المساواة، ولكن في البناء عهدنا إذ يرفع إبراهيم القواعد وإسماعيل، فكان إسماعيل عليه السلام مع إبراهيم مساعدا لذلك. ويذكر ابن كثير وغيره أن إبراهيم عليه السلام لما جاء بهاجر وبإسماعيل وهو طفل رضيع ورجع وجاء ورجع مرتين، أخيرا جاء وإسماعيل رجل جالس يبرئ السهام في ظل الكعبة أو في دوحة، شجرة في ذلك الوقت قريبة من ايش؟ من ذاك المكان. فقال يا إبراهيم، فلقي الولد أباه وكان بينهما ما يكون بين الوالد والولد والولد وأبيه، فقال إبراهيم لإسماعيل يا إسماعيل إن ربي أمرني بأمر. قال نفذ أمر ربك. قال أو تعينني؟ قال بلى. قال أمرني أن أبني له بيتا؟ قال ابني له. قال أريد أن تساعدني؟ قال أساعدك. فقام إبراهيم عليه السلام وجمعوا من الحجارة وبدأوا في البناء، إبراهيم يبني وإسماعيل يناول. وتقدم في مقام إبراهيم أن التحقيق فيه أنه الحجر الذي وقف عليه حينما ارتفع البناء على طول قامته وبنى دورا من البيت، وفي الدور الذي بعده يرتفع الحجر بإبراهيم وما يحمل من حجار ويبني، وهكذا حتى أتم البناء. ثم يأتي هذا التاريخ وإسماعيل يساعد إبراهيم، حتى قيل في ركن أو في الحجر الأسود لما قال ابغني حجر أقف عليه في مقام إبراهيم، أو في الركن الحجر الأسود فذهب إسماعيل وأبطأ عليه، فجاء ووجد إبراهيم قائم على حجر كبير. قال من جاءك به؟ قال جاءني به من لم يكلني عليه، أي جاءني به جبريل. وقيل جاءه بالحجر الأسود أنه من الجنة، إلى آخر الأخبار في هذه النواحي. إبراهيم يقوم برفع القواعد وإسماعيل معه يساعده في ذلك، وفي أثناء هذا البناء يعلن إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام متضامنا مع إسماعيل الضراعة والإنابة إلى الله، مبينا ما ينبغي على المسلم في معتقده في الداخل وفي مقصده في العمل. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا، لأن العمل الأخروي العمل لله لا قيمة له إذا لم يتقبله المولى. وهذا خليل الرحمن وهذا إسماعيل معه يضرعان إلى الله في أن يتقبل منهما هذا العمل، لأنه عمل خالص لله. لم يبني إبراهيم البيت لنفسه، ولم يبنه لسكناه، ولم يبنه لتجارة عنده، ولكن لله سبحانه وتعالى. كما تقدم عهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتكما، لا بيتي، طهر بيتي ولأي شيء؟ وجدنا الدواعي والأغراض أو الخدمات أو المجالات التي من أجلها أقيم بناء البيت، ومن أجلها عهد الله إلى الخليل وإسماعيل عليهما وعلى نبينا الصلاة والسلام بالقيام عليه وخدمته، الطائفين، العاكفين، الركع السجود، وهذه هي مهمة البيت الحرام. إذن إبراهيم يقوم بعمل خالصا لوجه الله، ليس فيه وجه دنيوي. وما دام خالصا لوجه الله كان همه وكان قصده وكان توجهه عليه السلام أن يتقبل الله منهم هذا العمل. ربنا إيش؟ تقبل منا إنك أنت السميع العليم. وبعضهم يقول وإذا رفع إبراهيم القواعد من البيت هذا وقفا، وإسماعيل يقول ربنا تقبل منا، ولكن إبراهيم ما يقول شيء. إبراهيم يبني وحده وإسماعيل قاعد يتفرج ويدعو. لا، إن أسلوب العطف والمغايرة بين عهدنا في طهرة بيتية وبين يرفع إبراهيم وإسماعيل القواعد وإسماعيل ليبين من هم الأصل والأساس في البناء، ألا وهو إبراهيم وإسماعيل وموسى، وكلاهما معا في هذا العمل الجليل. اثنين يبنوا بيت. الآن لما تبغى تبني خص ولا عشة صندقة، كم واحد يبنيها؟ جيب معلمين وجيب نجار وتجيب وتجيب، وهذا بيت من الحجارة يبنى. قالوا كان كل يوم يبني دور من الحجارة. طب والله كثير، حجارة كبيرة. إذن هذا عمل لا نقول شاق، فيه كلفة. وإبراهيم صاحب التكاليف وصاحب الصبر على تكاليف الله إياه، وليس أشد من أن يؤمر بذبح ولده فيوفي، إلى أن أسلم وتله للجبين وناديناه أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا. إذن إبراهيم عليه السلام صاحب التكاليف الشاقة أو الصعيبة أو الممتحن بها ابتلاء. ومع هذا يسألان المولى سبحانه أن يتقبل منهما. وهكذا الإنسان، ذهبت للحج، تأتي المناسك كلها، تتجرد، تأخذ النية بالإحرام، تذهب إلى مكة، تطوف بالبيت، تسعى بين الصفا والمروة، تذهب إلى عرفات، تبيت بمنى، تأتي مزدلفة عند المشعر الحرام، ترمي الجمار، تحلق، تنحر، تطوف بالبيت وتوادع، كل ذلك من أعمال المناسك. وفي كل نسك تقول ربنا تقبل منا. فإبراهيم عليه السلام بين لنا المنهج السليم الذي يجب على كل مسلم أن يتحراه وأن يعمد إليه وأن يلجأ إلى الله سبحانه في أن يتقبل منه هذا العمل. إنك أنت السميع العليم. الكلام على صفات الله سبحانه وتعالى السميع العليم، ويصف نفسه بما على ما يريد سبحانه وتعالى أو على ما يليق بجلاله. فالمخلوق سميع بصير أيضا، ولكن صفات الله سبحانه وتعالى على ما يليق بجلال الله، ولا ضاقة للعقل ولا للإدراك أن يتصور كنه ذلك، ويمتنع على عقل العاقل أن يتصور كنها، ولا يتوجه إلى صفات الله بالسؤال عن الكيف إلى آخر. نعم، سميع لدعائهم، عليم بمقاصدهم. ولا شك أن قصد إبراهيم وإخلاص النية في الذروة من الإخلاص لله سبحانه وتعالى وحده. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا اجعلنا مسلمين لك. ما في ثالث، هما معا قائمان بأمر هذا البيت، وهما الداعيان. ومن ذريتنا أمة مسلمة لك. وهكذا كما سأل للذرية هناك، جاعلك للناس إماما، طيب ومن ذرياتي؟ قال لا ينال عهد الظالمين. وهنا في الدعوة العامة اجعلنا مسلمين لك. هذا الجعل ابتداء ولا استمرار؟ ها؟ اجعلنا مسلمين، وهم ايه؟ اماما وقدوة. وهو مسلم بس، مسلم ممتاز، اخص ما يكون من صفات الاسلام، لانه امام، لانه امة. اذا واجعلنا مسلمين لك. يا هل ترى قدم هذا السؤال طالب للاستمرار عليه، ولا يكون تأسيسا لما يأتي بعده ومن ذريتنا أمة مسلمة لك كما نحن مسلمين لك. كل ذلك جائز، ولكن الوقفة هنا. إبراهيم عليه السلام هناك في الإمامة قال ومن ذريتي، يعني اجعل فيهم أئمة، وهنا في دعوته إلى الإسلام واجعلنا مسلمين لك. سأل أيضا للذرية إيش؟ ومن ذريتنا أمة مسلمة لك. وهذا كما يقولون شدة حرص الوالد الناصح البار بأولاده الذي يعرف حق الله سبحانه، هو أن يسأل لأولاده وفرة المال، عظيم الجاه والسلطان، ولا صلاح الدين؟ صلاح الدين. ومن أطرف ما روي عن عمر بن عبد العزيز وهو الخليفة الخامس الراشد، كان كما تعلمون من أعز شباب لذاته وأقرانه، وكان في زهاء العيش ونعيمه ومتعته وترفه ما لم يدانيه أحد في بيت خلافة. حتى يقول المؤرخون عنه إذا لبث ثيابا وخلعها وأرسلها للقصار يغسلها، يرسل الناس ثيابهم إلى ذاك القصار ليغسلوا ثيابهم عقب ثيابه لتنال من الطيب الذي كان في ثيابه المغسولة. ولما أرسلوا إلى المدينة، قضية طويلة، كان عنده 7 أولاد، قالوا يا عمر ماذا جعلت لأولادك؟ كانت عنده غرفة لا يسمح لأحد بدخولها، قالوا هذه اللي فيها الكنوز والجواهر. وسألوا عمر ماذا تركت لأولادك؟ إن من كان قبلك كم ترك لأولاده من الأموال والعقارات وما يؤمن حياتهم، فقال كلمته والله إن أولادي لا يخرجون عن أحد رجلين، إما صالحين فالله يتولى الصالحين، وإما طالحين فلا أعين غير صالح بمالي. يعني ما تركت لهم شيء، سلوكهم وصلاحهم وأعمالهم هي التي تنفعهم. يقولون كان عند سليمان خليفة قبله 7 أولاد أيضا، ومن أغنى أولاد الأمراء، ما دارت السنة ولا السنتان بعد عمر رضي الله تعالى عنه إلا وكان أولاد الخلفاء من قبله يعملون في تجارات أولاد عمر بن عبد العزيز. إذن والله يتولى الصالحين. يقولون لما مات رجعوا إلى تلك الغرفة التي لم يكن يسمح لأحد بدخولها، قالوا هذا الكنز، وعالجوا الباب وفتحوا، فماذا وجدوا فيه؟ وجدوا الغرفة على التراب بدون فرش، ووجدوا مسوحا معلقا كان يدخل إليها في خلوة بينه وبين الله سبحانه وتعالى، في تواضع وفي ذلة وانكسار بين يديه الله. وهذه سنة، إذا أراد الإنسان أن يخلو بربه وأن يتجلى عليه المولى سبحانه بفائض رحمته وعطائه، أن يكون متخشعا متواضعا بعيدا عن كل زخارف الحياة. وتذكر السيرة عن النجاشي حينما أرسل إلى جعفر وإلى المسلمين في الحبشة في ذلك الوقت، أرسل إليهم يدعوهم، قال والله فرقنا من هذه الدعوة، ماذا عنده؟ قال فدخلنا عليه، يقول جعفر انتدى ابن جماعة، فدخلنا عليه فوجدناه جالسا على التراب في رث ثيابه، ثياب رثة قديمة خلقة وعلى التراب وحاسرا رأسه، فهابه جعفر لما يرى من ملك على هذه الحالة. فقال: أيها الملك، ماذا حدث؟ راك على هذه الحالة، ولما دعوتنا؟ قال: دعوتكم لأبشركم. قالوا: بماذا؟ قال: في هذا اليوم التقى رسول الله صلى الله عليه وسلم بقريش في واد يقال له بدر، يكثر فيه الأراك، كنت أعرفه، ونصر الله رسوله على عدوه، فكان مني أن أكون على تلك الحالة شكرا لله، لأن مما أنزل على عيسى عليه السلام أن من شكر النعمة أو من واجب العبد إذا تجددت له نعمة من الله أن يشكر الله عليها، وهذا شكر لله على نصرة محمد صلى الله عليه وسلم. بأي حالة؟ على التراب وثياب رس وحاسر الرأس، في غاية من التذلل والتواضع لله. وهنا إبراهيم عليه السلام يدعو الله سبحانه: ربنا واجعلنا مسلمين لك، أي أدم علينا نعمة الإسلام، ومن ذريتنا أمة، ما هو واحد ولا جماعة كاملة، والأمة الجماعة من الناس، والأمة تطلق على أشياء كثيرة، القدوة وعلى العدد وعلى السنين الطويلة وإلى آخر. ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا. المناسك جمع نسك، ومعروف مناسك الحج. وقالوا إن الله سبحانه بعث جبريل عليه السلام إلى إبراهيم وأخذه وبين له المناسك من عرفات إلى المشعر الحرام إلى منى إلى كل المناسك المعهودة الآن. إنما أوقف جبريل عليه السلام عليها الخليل صلوات الله وسلامه عليه. ومن هنا تكون المناسك توقيفية ولا اجتهادية؟ ها؟ توقيفية. بدايتها من فين؟ من الله. إبراهيم سأل ربه: وأرنا مناسكنا. فجاء جبريل وعلمه المناسك وأوقفه عليها. قالوا: بدأ من الطواف والسعي ومنى ورمي الجمار والمشعر حتى انتهى إلى عرفات. فلما وصل قال: ها عرفت، فسميت عرفات. وعلى كل أشياء أخرى تلك المناسك، لأنها أمور تعبدية وليس للعقل فيها مجال. ندور حول الكعبة حجارة مرصوفة، نسعى بين الصفا والمروة جبلين قائمين، نذهب إلى عرفات أرض وادي كما تعرفونه جميعا، نأتي إلى المشعر الحرام نبيت هناك من الظهر إلى مجيء الليل. وجاء النبي صلى الله عليه وسلم وجاء الإسلام وجاء القرآن وفصل مواقف تلك المناسك أكثر ما تكون تفصيلا من غيرها في أركان الإسلام. وتب علينا، تب علينا من ايش؟ من بناء البيت، من سؤال الإسلام، من دعوة الإسلام للذرية، من طلب بيان المناسك؟ لا، لقد بينا لنا صلى الله عليه وسلم مقام التوبة ومجالها. يقول: توبوا إلى الله أيها الناس، عباد الله، توبوا إلى الله، فإني أتوب إلى الله في اليوم كم مرة؟ 100 مرة. 100 مرة من أي شيء؟ قالوا: التوبة هي الأوبة إلى الله، الإنابة، الرجوع. فليس معنى التوبة أن تكون عن ذنب، فإذا كان هناك ذنب وتاب، شروط التوبة معروف ونتائج التوبة تجب ما قبلها، فإذا لم يكن هناك ذنب، والرسول صلى الله عليه وسلم غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ولما كان يقوم حتى تورم قدمه وسئل عن ذلك ماذا قال؟ أفلا أكون إيش؟ عبدا شكورا. فكذلك التوبة. وكذلك الاستغفار. إن كان هناك شيء فالتوبة محته والاستغفار غفره، وإن لم يكن شيء كان ذكرا وعبادة ورفعا في درجات التائب المنيب إلى الله سبحانه. إذا كان إبراهيم عليه السلام يسأل الله التوبة على مكانته من الإمامة والقدوة للعالمين، إذن فغيره من باب أولى. يلزم الإنسان مداومة التوبة إلى الله والرجوع إليه في الصغيرة وفي الكبيرة. ربما بعض الناس يقول درجات الناس تتفاوت والأخطاء عند الناس درجات. الرسول صلى الله عليه وسلم جاء عنه كان إذا خرج من الخلاء قال إيش؟ غفرانك، غفرانك يعني أطلب مغفرتك. طب من أي شيء؟ بعضهم يقول إنه حينما يتناول الطعام ثم يحتاج إلى إخراج فضلاته إن لم يسعف بإخراجها كان مشكل، فاحتمى أنعم عليه بالطعام أيضا أنعم عليه بتيسير إخراج تلك الفضلات، فكأنه حينما أحس براحة إخراجها أدرك أنها نعمة، وتلك النعمة غير قائم بشكرها، لأنها لو حبست فيه لحظات يمكن قضت عليه، فكأنه يستشعر مدى نعمة الله عليه في ذلك وأنه مقصر عن شكرها، فيطلب غفران الله عن التقصير في شكر هذه النعمة. وبعضهم يقول لا، هناك جانب آخر، وهو أنه صلى الله عليه وسلم كان دائم الذكر لله، لا يغفل قلبه ولا لسانه عن ذكر ربه، حتى حديثه مع الناس وإبلاغه الرسالة ذكر لله وعباده. لكنه كان إذا دخل الخلاء هل يجوز له أن يذكر الله؟ لا يجوز. فلما كان تلك اللحظات ممنوع من ذكر الله وبسبب من جانبه هو لمصلحته، لأنه أكل والأكل يحتاج إلى إخراج، فكأن بدايته منه وتطلب الأمر إلى أن يجلس ذاك المجلس وأن يفعل ذاك الفعل وبسببه يمنع من ذكر الله، فكأنه يحس بأنه لحظات قضاء الحاجة والتسبب في تركه ذكر الله أن ذلك خطيئة. يا سبحان، هذا مقياس حساس كما يقولون، سيئات المقرب حسنات ليش الأبرار. إنسان يعمل سيئة أو إنسان يعمل حسنة يمكن هي عند الآخر سيئة لأنه ينبغي أن يكون أعلى من ذلك. إذن توبة إبراهيم عليه السلام إما أن تكون إحساسا من عدم القيام بذكر الله حق ذكره أو عدم شكر الله حق شكره، وهذا بعيد عن إبراهيم عليه السلام، شاكرا لأنعمه اجتباه أمة. إذن يكون لجانب آخر رفع للدرجات، دوام استمرار الإنابة والتوبة إلى الله من تتمة الإمامة للناس أن يقتدوا به في هذا العمل. ثم يأتي بعد ذلك انتقال عرض لإبراهيم وموقفه والنتيجة والمقام والدرجة التي وصل إليها من الإمامة، ثم عودة إلى البيت وهم عكوف حوله وسكانه وعماره، ثم ربط الجميع بمقام إبراهيم، ثم تعليم إبراهيم للناس بالدعوة إلى الله وسؤاله الإسلام استمرارا وسؤاله الإسلام لذريته، وأنتم من ذرية إبراهيم فعليكم أن تكونوا إيه؟ مسلمين. وجاءت نعمة المناسك، وجاءت مداومته للتوبة إلى الله. ربنا إيه بعد هذه انتقال إلى ما بعد إبراهيم، انتقال إلى الذرية التي دعا لها أن يكون منها أمة مسلمة، تكون مسلمة على أساس إيه؟ مسلمة بموجب ايش؟ باجتهاد بعقل. لا، ربنا وابعث فيهم، يعني في مين؟ في ذريته. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم. هذه دعوة إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، يقول فيها صلى الله عليه وسلم: وأنا دعوة أبي إبراهيم. كم مضى على دعوة إبراهيم قبل أن يأتي رسول الله؟ بعضهم يذكر 4000 سنة، خلي 3000، خلي 2000، خلي 1000. إذن لا ينبغي لإنسان أن يسأل ربه حاجة ويتعجل، لأن الله سبحانه أعرف بمصلحة عبده. ولذا جاء في آداب الدعاء: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب. طيب متى يجيب؟ قالوا: إجابة الدعاء على 3 حالات: إما أن يجيبه فيما سأل، ارزقني ولد جبل ولد، او ما يعلمه الله خيرا له مما سأل، ارزقني ولد جبل بنت، لان الولد ربما يطغيه، اما الغلام فكان ابواه مؤمنين فخشينا ايه ان يرهقهما طغيانا وكفر، لكن البنت مسكينة ايه في جناح ابويها. قال: اعطيني ولد ذرية. ما اعطاه ذرية، لكن اعطاه عافية، اعطاه صحة، اعطاه مال، اعطاه علم، اعطاه حكمة، فهو يعلمها بين الناس. اذن الله سبحانه وتعالى اعلم بمصلحة العبد، يجيبه بما فيه مصلحة. طيب، هو سأل طلب عطاء، الله ما اعطاه، ولكنه منع عنه شرا كان نازلا به. قال: نجح لي ولدي، سقطه، ولكن دفع عن ولده هذا حادثة انقلب سيارة يموت فيها، يبقى ايه احسن للولد وايه احسن للاب؟ ها، اذكر قصة وقعت في المدينة. طبيب اسنان تخرج وفتح عيادته جديدة، وكان ماشي وناجح فيه، يأتيه طلب بعدما غلق العيادة وذهب خارج إلى بيته، فإذا إنسان رجل معه امرأة تصيح من ضرسها. ماذا يفعل؟ انتهى الدوام. قال: ها شوف، أعاد، رجع وفتح الباب، باب العيادة، ودخل، وفي أثناء الكشف انهدمت العمارة عليهم. هذا لو كان رسب سنة سنتين مش كان تأخر تخرجه؟ كان تأخر تخرج. إذن الإنسان يسأل ربه وهو على حسب حاجته، يطلب اللي هو عايز، ولكن من أعرف بمصلحة العبد؟ الله سبحانه. إذن يترك الإجابة إلى الله، فهو أدرى بما يعطيه ولا يتعجل. ولذا هنا نجد في دعوة إبراهيم عليه السلام: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم. طب وليش منهم؟ ما الرسول يكفي وخلاص. المراد ان يكون رسولا يدعوهم الى الله، ارسل اليهم رسول. قال: لا، ابغى منهم. منهم نجد فيها: حينما يأتيكم انت في اسرتك، في بلدك، في قبيلتك انسان من القبيلة ويأتيك بامر، أو يأتي شخص آخر من بلد أخرى أو من قبيلة أخرى يأتيك بنفس الأمر، النفس أميل وأشد ثقة لمن فيهما؟ إيه؟ اللي من جنسك، من قبيلتك. فمنهم ليكون أعرف به، ويكون بينهما التلاحم والترابط والتعارف. ولذا يمتن المولى سبحانه على المسلمين: لقد جاءكم، يخاطب قريش، لقد جاءكم رسول من أنفسكم. وكونه من أنفسهم، الرائد لا يكذب أهله، وكونه من أنفسهم يسعى إلى الخير لجماعته لقومه، إن لم يكن دينا فهي طبيعة وهي غريزة وهي جبلة إلى آخره. فيجتمع العاملان، عامل ديني وعامل إنساني وعامل اجتماعي. أنا وأخوي على ابن عمي، وأنا ابن عمي على مين؟ على الغريب. والقراءة الأخرى: من أنفسكم، أي أعلاكم حسبا ونسبا. وبين كونه من أنفسهم عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم، لأن الواحد من الجماعة يهمه مصلحتها، الواحد من القبيلة يهمه مصلحتها، لكن لو كان من غيرهم مش عليه. إذا مت أنا فلا نزل القطر، لكن هذا لا. ولذا نجد أثر ذلك في عودته صلى الله عليه وسلم من الطائف، وما فعلت معه ثقيف، أظن منظر أو عمل غير إنساني. واحد جاي يدعوكم إلى الله، واحد قالكم اكتموا علي، وما تقبلوا، سلطوا عليه السفهاء وترموه بالحجارة وتدموا قدمه، وش سواكم؟ وجلب عليكم شر، ولا ضرب عليكم ضريبة، ولا آذاكم في شيء، يدعوكم إلى الله، ما قبلتم هروح عنه وخلاص. ومع ذلك وألجأوه إلى بستان عتب، ويأتي داخل مكة يمنعونه من دخول مسقط رأسه إلا في جوار، وجوار من؟ رجل مشرك. يأتيه ملك الجبال عندما ألجأوه وآذوه، فيقول جبريل: يا محمد، الملائكة في السماء ضجت، والله أرسل لك ملك الجبال، إن شئت أن يطبق عليهم الأخشبين فعل وأهلكهم. ماذا قال؟ تأملوا ماذا قال صلى الله عليه وسلم. ها، من يحفظ العبارة؟ نعم، لا قبلها. ها، لا قبلها. أنا إيش؟ اللهم اهدي مين؟ أهل مكة ولا قومي؟ شوف العاطفة الرابطة، اللهم اهدي قومي. لو كان من غيرهم ما بكيف، برم منعوني وآذوني، مع السلام. لكنهم قومه، ولو أنهم اشتدوا علي، قومي وإن جاروا علي كرامه. إذن كونه منهم يرعى أمرهم، يشفق عليهم، يسعى لمصالحهم. وقد نص القرآن الكريم: جاءكم رسول من عليه صلوات الله وسلام، عزيز عليه ما عنتم، كل أمر فيه عنة عليكم، عزيز عليه، شاق عليه، لا يريد أن يقع بكم العنة. وش هو العنة؟ ها؟ المشقة؟ لا، العنة هو كسر العظام بعد أن جبر من كسر سابق. العظم كسر وعملنا جبيرة والتحم العظم، جاء مرة أخرى وكسر محل الكسر الأول، يبقى أيهما أشد إلى الثاني؟ لأنه محل ضعيف. عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم. فإذا كان عزيز عليه ما فيه عنة عليكم، يبقى من الشفقة ولا من القسوة؟ من الشفقة. حريص عليكم أيضا من الرحمة. والحريص على مصلحة إنسان يسعى جاهدا لجلب الخير إليه ودفع الضر عنه، وهذه مقاصد العقلاء. يجتمع علماء، عقلاء العالم، فلاسفة وغيرهم، في حصر مقاصد العقلاء في أمرين: جلب نفع أو دفع ضر. ما في حد في الدنيا من صغير أو كبير، رئيس او مكر، انتبه، شوف، ما هم سجدين لك، يعني ما هم عاملين لك قيمة، يعني ما يحتاجون، ما يستحقون ان تبقي عليهم عندك. السياسة الباردة كما يقولون من قديم. فانتبه الملك ودخل جعفر ومن معه ولم يسجدوا. كان اول ما سألهم عن ذلك: لما لم تسجدوا كما يسجد الناس؟ فكان الجواب: الايمان الراسخ، العزة بالله. نعم ايها الملك، أمرنا ألا نسجد إلا لله. قال: وما ذاك؟ قال: كنا في جاهلية جهلاء وضلالة عمياء، يأكل قوينا ضعيفنا، نقطع الأرحام وذكر، أخذ يعدد مساوئ الجاهلية. فأكرمنا الله فبعث فينا رجلا منا نعرف نسبه ونشأته. يعني ما يحتاج بتعريف. قد يأتي شخص من أي أم وينزل على جماعة ويلبس طقوس إيش أقول يعني، كأنه الجنود السالك، الجنود السالك، كأنه مثل ما يقال، وهو يخفي في نفسه طوية سيئة. ولقد سمعنا من ولينا الشيخ الأمين رحمة الله في بعض دول أفريقيا يأتي مستشرق من فرنسا بهيئة المسلم الكامل ويكون دارسا للفقه الإسلامي ويناقش الفقهاء ولا يزال يكتسب ثقتهم حتى يقدمونه في الصلاة وهو جالس يلتقط الأخبار ويمكث 10 سنوات ثم يرحل عنهم ويختفي ثم يرسل إليهم من مقره يا بني فلان أعيدوا صلاتكم من تاريخ كذا فإن إمامكم لم يكن مسلما. سبحان الله. ولذا شوف التأكيد والتنبيه، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. فلا ينبغي أن يثق إنسان بداعية إلا إذا كان الداعي مسلما. وأذكر موضوع ذكرته مرارا، جاء رجل معلم في الرياض تاريخ وجاء بكتاب في السيرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام، ألفه رجل مسيحي، وهذا الأستاذ مدرس التاريخ معجب بهذا الكتاب قدمه للشيخ عبد اللطيف بن رحيم رحمة الله تعالى علينا وعليه، أخو سماحة المفتي، يا الشيخ هذا كتاب ألفه كذا والحق ما شهدت به الأعداء، نريد أن نشتري منه كميا ونوزعها على الطلاب. قال مرحبا، وأخذ الكتاب وعرضه على الشيخ محمد المختار رحمة الله تعالى علينا وعليه، كانوا درس السيرة والتاريخ. فلما قرأ ردوا على الشيخ، قال الشيخ هذا كله مليان بالفتن. جت المناسبة عند الشيخ محمد بن إبراهيم المفتي فسأل سؤال واحد، هذا النصراني الذي ألف هذا الكتاب أسلم وآمن بمحمد صلى الله عليه وسلم؟ قالوا لا. قال إيش الفائدة؟ إذا كان كتابته لم تنفعه هو يبقى كتبها ليش؟ لنا نحن احذروه، ورفض الكتاب. وهكذا أيها الإخوة، مقالة جعفر فمن الله علينا فبعث فينا رسولا منا نعرف مولده ونسبه ونشأته فأمرنا بالصدق وبالأمانة وصلة الأرحام وعبادة الله وحده وإلى آخره على ما كان بين جعفر والنجاشي. إذن ربنا وابعث فيهم رسولا منهم. إيش مهمة هذا الرسول؟ يتلو عليهم آياتك ويعلمهم ها؟ ويزكيهم. معلش ما عليه، قدم أخ خلينا من دحين. إبراهيم يدعو رسولا من العرب، والرسول يقول نحن أمة أمية، وإبراهيم يقول يتلو عليهم آياتك ويعلمه الكتاب الحكمة ويزكيهم ويعلمه الكتاب الحكمة ويزكيهم، جاءت في غير هذا الموضع. الله، النبي الأمي يعلم، النبي الأمي يتلو. نعم، لأن التلاوة غير القراءة. القراءة تأخذ كتاب وتقرأ منه، والتلاوة هي الكلام النطق. وسميت التلاوة تلاوة لأن الحرف يتلو الحرف تتكون الكلمة، والكلمة تتلو الكلمة تتكون الجملة، والجملة تتلو الجملة فيتكون الموضوع. إذن التلاوة لا تتمانع ولا تتعارض مع الإيش؟ مع الأمية. وكم من أمي يحفظ كتاب الله، بل العرب كانوا أميين ينشدون القصائد مئات الأبيات ويحفظها الأعراب الذي لا يعرف كما يكون ألف من باء. إذن إبراهيم عليه السلام يدعو الله سبحانه ببعثة نبي في ذريته منهم، وتكون مهمته التعليم، وسيأتي بيان ذلك أو زيادة إيضاح لذلك الأسبوع الآتي إن شاء الله. وبالله تعالى التوفيق، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نعم. الجبين في الجبهة الناصية، هل هذه المسميات شيء واحد؟ نعم. وتلاه للجبين والجبين والجبهة والناصية كلها لمسمى واحد، ولكن المعاملة أو إيراد اللفظ في بعض الجمل قد يراد منه بعض المعاني المشتركة. فالجبهة كعضو، والجبين كموضع للتشريف، الناصية كمقدم الإنسان أو موضع شرفه وتكريمه، كما بينت سبحانه وتعالى ناصية إيش؟ خاطئة، أي أسند الذنب والخطأ إليها لأنها أشرف ما تكون في الإنسان وأول ما يواجه. وعلى كل كما قالوا في المترادفات يقول الإمام تيمية وغيره: لا ترادف في اللغة، فأسد وهزبر وشبل وورد وإيش تاني؟ تسمعون تحفظون؟ وقسورة والليث، كل هذه أسماء لمسمى واحد، ولكن كل لفظ له دلالة في حالة من حالاته. شبل حينما يكون صغيرا، وغضنفر حينما يكون في قوته وعنفوان. شوف كلمة غضنفر، الكلمة بنفسها تخوف. أسد للجنس من حيث هو، ورد حينما يكون في هدوئه، ورد ورد المياه عشية، حين أيضا إيش؟ قسورة حينما يكون متثور للوثوب. إذن هذه كلها أسماء للأسد، ولكن كل لفظ يطلق عليه في حالة تغاير الأخرى، إذا ما في ترادف. وبعضهم يقول الترادف موجود كالبر والقمح إلى آخره، والله تعالى أعلم.